لقد عادت إلى مكانها. إنها تحلم. لماذا؟ بأن لديها بساط الريح وأنها تجلس فوقه وتطير. إلى أين؟ إلى كل مكان في الدنيا لتحكي حكايتها للناس. على بساط الريح وريشه المريح ليلى ارتقت وسافرت في العالم الفسيح. على بساط الريح وريشه المريح ليلى ارتقت وسافرت في العالم الفسيح. مرت على البلاد بالحزن والوداد تحرك الأيادي للأرض بالتلويح. تقص للإنسان في السهل والوديان حكاية الأوطان بصوتها المبحوح. على بساط الريح وريشه المريح ليلى ارتقت وسافرت في العالم الفسيح. قالت بكل طيبة بلادنا الحبيبة محزونة سليبة فديتها بروحي. قالت لألفي بنتي لقد فقدت بيتي وصرت كل وقتي أعيش في نزوحي. فلوح الأطفال لوجهها وقالوا ستزهر الآمال غدا على السفوح. فلوح الأطفال لوجهها وقالوا ستزهر الآمال غدا على السفوح. تضحكين يوما تنسين فيه الهم. ستضحكين يوما تنسين فيه الهم وتمسكين الحلم بكفك الجريح. على بساط الريح وريشه المريح ليلى ارتقت وسافرت في العالم الفسيح. على بساط الريح وريشه المريح ليلى ارتقت وسافرت.